راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في هذه القناة العلمية المباركة، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. كان الحديث فيما تقدم في موضوع في توحيد الأسماء والصفات في أركانه وأسسه وبعض النماذج المتعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته وما يترتب على هذه من قواعد لأهل السنة والجماعة في الإيمان بهذا الركن الأساس من أركان التوحيد. وحديثنا اليوم إنما يتعلق بثمرات الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. فالله سبحانه وتعالى عرفنا بأسمائه وصفاته لثمرات نحن أحوج ما نكون إليها. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا أسماء الله عز وجل وصفاته أمرنا بالعلم بها والإيمان والتسليم لها والتدبر في معانيها من أجل أن نصل إلى الثمرات المترتبة على هذا الإيمان العظيم. فالعلم بأسماء الله تعالى وصفاته وفهمها على مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من أهم العلوم بلا شك، ومن أشرفها، لما يترتب على ذلك كما قلنا من الثمرات العظيمة النافعة في الدنيا والآخرة. ومعروف أن أساس الدين هو العلم بالله سبحانه وتعالى، فإذا عرف الإنسان ربه ترتب على ذلك الاستجابة لأمره والقيام بما كلفه الله سبحانه وتعالى وحقق العبودية التي كلف بها العبد. وإنما يؤتى العبد من قبل ضعف معرفته بربه سبحانه وتعالى، فلا يستغني لحظة ولا طرفة عين عن التعرف إلى الله سبحانه وتعالى من خلال ما عرفنا الله سبحانه وتعالى به من أسمائه تعالى وصفاته. فالأساس الذي يجمع الدين بكليته قائم على صحة المعرفة والعلم بالله سبحانه وتعالى كما قلنا، وهذا سبيله هو معرفة أسماء الله تعالى وصفاته. والأمر الثاني هو تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك ثمار يانعة يغرسها الإيمان الكامل بأسماء الله تعالى وصفاته. من أبرز وأجل وأهم هذه الثمار وهذه الثمرات بالنسبة للإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته محبة الله عز وجل وتعظيمه. ومحبة الله تعالى وتعظيمه موجب للانقياد والتسليم لأمره والتنفيذ ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فالقيام بأمر الله تعالى واجتناب ما نهى عنه عز وجل يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي شرط الإيمان والتوحيد، ما هي ثمرة ذلك؟ قال الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة. وهذا وصف لا يمكن أن تحتويه العبارات، فلنحيينه حياة طيبة، طيبة بكل ما تعنيه هذه العبارة من معاني، ولنجزينهم أجرهم بماذا؟ بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. فدل على أن ثمرات الإيمان، ومنها الإيمان بالأسماء والصفات، ثمرات عاجلة في الدنيا بالحياة الطيبة، وآجلة في الآخرة في أن الله عز وجل يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا بلا شك من الأمور المهمة جدا في أن علمنا ودراستنا لأسماء الله وصفاته إذا لم تورث في قلوبنا المحبة لله عز وجل، فالأمر يحتاج منا إلى مراجعة وتصحيح الخلل الذي قد لا يؤدي إلى مثل هذه الثمرات. ومن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته أحبه محبة عظيمة بلا شك، لا تضاهيها أي محبة كانت. فلأن أسماء الله تعالى كلها حسنى كاملة جميلة جليلة، فكلها إما صفات جمال وإما صفات جلال، وكلها تدعو إلى محبة الله عز وجل وتعظيمه وتقديره حق قدره سبحانه وتعالى. في هذا الأمر يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من أطباء القلوب والعارفين بأدوائها ومداخلها رحمه الله تعالى، يقول: فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها وأشدها نقصا وأبعدها عن كل خير. لماذا؟ قال: فإن الله تعالى فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه، وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده، فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه سبحانه وتعالى، ولا شيء أكمل منه ولا أجمل عز وجل. فهذه واحدة من أجل الثمرات، ولا شك أن الكمال والحديث فيها يطول لو أردنا الاستفسار في هذا المسألة والتفصيل، لكن نريد أن نشير إلى أن هذه الرتبة العالية، وهي ادعاء المحبة التي ادعاها حتى اليهود والنصارى، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، والادعاء سهل، لكن ما هو برهان صحة هذه الدعوة؟ لما وهي مرتبة ورتبة عليا لا يصل إليها إلا الكمل من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، جعل الله عز وجل على هذه الدعوة، جعل عليها برهانا ودليلا، إذا تحقق فيكون الإنسان صادقا في دعواه، وإذا نقص في ذلك فبقدر نقصه يكون هذا ضعف أو نقص هذه الدعوة، ألا وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو الاختبار، وهذا هو الميزان الحقيقي لصحة دعوة المحبة. فإن كان صادقا في دعواه في محبته فعليه أن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا يترتب على ذلك؟ قال: يحببكم الله. وهذا أعظم فضل وأعلى درجة وأعلى منزلة، أن الله عز وجل يحب عبده. ولذلك قال من قال من العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن يحبك الله عز وجل. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم بهذه الآية. فاصل ثم نعود لاستكمال هذه الثمرات، رزقنا الله وإياكم إياها. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله، أجدد الترحيب. ذكرنا الثمرة الأولى من هذه الثمرات، ألا وهي محبة الله عز وجل، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. الثمرة الثانية هي زيادة الإيمان، وهذا مطلب لكل مسلم، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إن من فقه الرجل أن يعرف أيزداد إيمانه أم ينقص. والواجب على الإنسان أن يسعى جاهدا في اتخاذ الوسائل التي تزيد من إيمانه، ليسلم من عدم الانقطاع في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن فقه أسماء الله تعالى وصفاته هي من أعظم ما يزيد في الإيمان. وقد قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالعلم بأسماء الله تعالى وصفاته من أعظم أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، وذلك لما يورثه هذا العلم من في قلوب العابدين من المحبة والإنابة والإخبات والتقديس والتعظيم لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأمور. ومعلوم أن الإيمان يزيد بالعلم والعمل، يزيد بالعلم والعمل. والعلم بأسماء الله تعالى وصفاته والفقه معانيها والتعبد لله إلى الله عز وجل بمقتضاها وسؤال الله عز وجل بها، هذا من أعظم ما يجعل قلوب العابدين تمتثل لأمر الله عز وجل، وتقوم بكل ما تستطيعه من أعمال تقربها إلى الله عز وجل. وبهذا العلم الراسخ والعمل القائم على السنة والاتباع يزيد الإيمان، ويبلغ الإنسان درجات عالية جدا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو أهم المطالب، ومن أهم المطالب التي يجب أن يحرص عليها المسلم. ومعلوم أن الإيمان يتفاضل، وتفاضل الإيمان إنما يكون من أحد من جهتين: من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى، ومن جهة فعل العبد. من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى، كلما ازداد الإنسان معرفة بما أمر الله سبحانه وتعالى به وما نهى عنه، ومن جهة التنفيذ لهذه الأوامر، بهذا يكون استكمال الإيمان والزيادة في الإيمان إلى الدرجات العلى التي يحرص عليها المسلم. من هذه الثمرات أيضا نحن مضطرون إلى التلخيص والاختصار في هذه الموضوعات المهمة جدا، كل ثمرة تحتاج إلى محاضرة في الحقيقة لتفصيلها والوقوف على جوانب مهمة جدا تحتاج إلى الإيضاح وتحتاج إلى البسط وتحتاج إلى التنبيه عليها، لأن هذه ثمرة هذا العلم. من هذه الثمرات هي قوة اليقين بانفراد الله سبحانه وتعالى بتصريف شؤون الخلق، وهذا مما يحقق صدق التوكل على الله عز وجل. فكلما ازداد الإنسان فقها في أسماء الله عز وجل وصفاته كلما ازداد يقينا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن التوكل هو حال ينشأ من معرفة العبد بربه تعالى وأسمائه وصفاته، وهذا يورث ويوجب له اعتمادا وثقة وتفويضا ويقينا بكفاية الله سبحانه وتعالى له، بكفاية الله سبحانه وتعالى له. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو كافيه في كل شؤونه وأموره. متى تحقق التوكل؟ فلذلك إذا توكل العبد على ربه سبحانه وتعالى في جلب مصالح الدنيوية والدينية فإنه يتحقق له الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه الأمر الذي توكل عليه به. وإذا كان الأمر والتوكل على الله عز وجل والله سبحانه وتعالى هو المتفرد بتصريف الأمور، فلا شك أن هذا الأمر هو الذي يورث اليقين والطمأنينة لما توكل عليه العبد، ويحقق كل ما أراده العبد من مولاه سبحانه وتعالى. ونأخذ نموذجا من هذا الأمر. يقول الله عز وجل: وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. توكل على الحي. لاحظوا أنه لما أمر بالتوكل ذكر صفة من صفات الله عز وجل الدالة على كماله سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي، لم يقل توكل على الله، وإن جاء الأمر بها في الآية الأخرى، لكن هنا نبه إلى هذا الأمر في أن التوكل لا يكون إلا على الكامل. ولذلك أكد هذه الحياة وهذه الصفة بقوله الذي لا يموت. لأن الإنسان قد يتوكل على غير الله، على حي، لكن نهاية كل حي هي الموت إلا الله سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالتوكل لا يكون إلا على الكامل، لأن غيره مهما كانت فنقصه سيؤثر على تحقيق قيمة وثمرة هذا التوكل. ثم أكد ذلك بقوله عز وجل: وسبح بحمده. وهذه تدل على تنزيه الله عز وجل وعلى أنه لا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى في هذا التوكل. ثم قال: وكفى به، كفاية الله عز وجل لمن توكل عليه، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وهذه في قوله بذنوب عباده تفيد أن ذلك لجميع العباد وجميع الذنوب أيضا. إذا توكل الإنسان على الله عز وجل كفاه الله كل ما يمكن أن يكون له أثر وضرر عليه في الدنيا أو في الآخرة. فهذه من أعظم الثمرات بالنسبة للإيمان بالأسماء والصفات. منها العلم أيضا، من هذه الثمرات العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل. ولا شك أن هذا كما أسلفنا وكما قدمنا أن معرفة الله عز وجل هي الأساس الذي تنبني عليه العبودية لله عز وجل. وأعظم طريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى هو الفقه والعلم بأسماء الله تعالى وصفاته. ولذلك فإنه كلما كان العبد أعرف بربه كان له أعبد. فالتناسب طردي هنا، كلما ازداد الإنسان معرفة بالله عز وجل كلما ازداد عبودية لله عز وجل وإيمانا. وما وقع الشرك والمعاصي إلا لضعف العلم بالله سبحانه وتعالى. فإذا نقص العلم بالله عز وجل نقصت الاستقامة، ونقص التعبد، ونقص اليقين. ولذلك لما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا أمر بالعبادة، والدعاء هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الآية في قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، فدل على أن الدعاء عبادة، فلا تتحقق العبادة إلا بمعرفة المعبود سبحانه وتعالى. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعلى كل نقول إن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته هو الطريق إلى معرفته عز وجل حق المعرفة، التي هي الأساس في بناء التعبد والعبودية والإيمان به عز وجل. الله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم ليعرفوه ويعبدوه، وهذا هو الغاية المطلوبة منهم، فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له العبد، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله سبحانه وتعالى عليه متواترة أن يكون جاهلا بربه، لا يتعرف إلى الله سبحانه وتعالى، معرضا عن معرفته. ولا شك أن ما يعيشه ويراه الإنسان من قصور وتقصير في الاستقامة على دين الله تعالى وطاعته إنما هو نتيجة التقصير في معرفة الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله تعالى وصفاته هي من أهم الأبواب الموصلة إلى معرفة الله عز وجل. فمعرفة الله عز وجل لها ثلاثة مسالك: النظر في آياته عز وجل الكونية المخلوقة، والنظر في آياته عز وجل المتلوة، والنظر في أسمائه وصفاته المورثة للعلم والمعرفة بالله عز وجل وما يليق به وما يتنزه عنه سبحانه وتعالى. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي من هذه القضايا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتن بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع تعداد بعض ثمرات الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، وما يترتب على ذلك من مصالح بالنسبة للعبد. من ثمرات الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة الله من خلال أسمائه وصفاته، لأن ذكرنا أن معرفة الله تكون بالنظر إلى آياته الكونية المخلوقة، والتي أمر الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وكذلك بالنظر في آيات الله المتلوة في كتابه العزيز المعرف به سبحانه وتعالى. والأمر الثالث هو النظر على وجه الخصوص في أسمائه وصفاته التي عرفنا الله تعالى بها من خلال كتابه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه المعرفة هي التي تورث العلم بالله سبحانه وتعالى. من أجل هذه الثمرات هو تزكية النفوس وإقامتها على منهج العبودية للواحد الأحد سبحانه وتعالى. تزكية النفوس وهذا مطلب أساس، بل إنه هو من المهمات التي من أجلها أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وبعث فينا محمدا صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، لتزكية نفوسنا، حينما قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتزكية النفوس وتطهيرها من أدرانها هذه من أهم الواجبات، ولا تستقيم حياة المسلم على العبودية لله عز وجل إلا إذا زكت نفسه وصلح قلبه. ولا شك أن الفلاح منوط بهذه التزكية، قد أفلح من زكها وقد خاب من دساها. فأعظم وسائل تزكية النفوس هو الفقه في أسماء الله عز وجل وصفاته وتدبرها والعمل بمقتضاها والاجتهاد في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى من خلالها. فلا شك أن هذه الثمرة وهي تزكية النفوس هي من أجل الثمرات التي تحصل بمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. والشريعة المنزلة من عند الله عز وجل إنما تهدف إلى إصلاح إصلاح الإنسان، وأول ما يصلح من الإنسان هو قلبه ونفسه. فإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طريق الصلاح هو إقامة العباد على منهج العبودية لله وحده لا شريك له. العلم بأسماء الله تعالى وصفاته يعصم الإنسان بإذن الله عز وجل من الزلل، ويفتح للعباد أبواب الأمل، ويثبت الإيمان، ويزيده في قلوبهم كما تقدم. ونأخذ أمثلة لمن بعض أسماء الله تعالى وما تورثه من هذه الثمرات، لأن صفات الله عز وجل وأسماءه تنقسم إلى قسمين: صفات جلال وهي التي فيها القوة والعظمة والكبرياء والجبروت والعزة إلى غير ذلك من الأمور، هذه تسمى صفات جلال. والنوع الثاني هي صفات جمال، صفات جمال وهي مثل العفو الغفور الودود الرحمة والعفو ونحوها من هذه الأسماء والصفات، هذه التي تسمى صفات الجمال. والله عز وجل قد جمع بينهما في أكثر من موطن، وجمع بين اسمين من أسماء الله عز وجل، أحدهما يمثل صفات الجلال والآخر يمثل صفات الجمال. ومثال ذلك العزيز الرحيم كما جاء ذلك مقرونا في سورة الشعراء في آيات متعددة: وإن ربك له العزيز الرحيم. فالعزيز تمثل صفات الجلال لله عز وجل، العزة والأنفة والقوة والبطش، والرحيم تمثل صفات الجمال لله عز وجل. والكمال كل الكمال إنما هو في اجتماع صفات الجلال مع صفات الجمال، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك نأخذ بعض الأمثلة والنماذج التي تمثل هذا التقسيم وتمثل هذه ما الذي يمثل من هذه الصفات والأسماء الجانب الجمال، وما الذي يمثل جانب الجلال. فالأسماء الجمال كما قلنا مثل البر والرحيم الودود العفو الغفور، وكثيرة في هذه الصفات هي المشتقة من هذه الأسماء، مثل البر والإحسان والرحمة والجود، وهذه تملأ قلب العبد محبة لله عز وجل وشوقا ورغبة بما عنده سبحانه وتعالى. أما صفات العزة والحكمة والعلم والقدرة والقوة فهذه تملأ القلب تعظيما لله عز وجل، وهذا يورث الخشية والخشوع والإنابة والاستكانة لله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه عز وجل. أسماء العلم والإحاطة والمراقبة والمشاهدة ونحوها من هذه الأمور، هذه تملأ القلب مراقبة وخشية لله عز وجل، يعلم أن الله مطلع عليه. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان وهي الأعلى من مرتبة الإسلام والإيمان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستشعار الإنسان حينما يقوم يصلي أو يقوم بأي عبودية لله عز وجل في أن الله يراقبه وأن الله شهيد عليه على حركاته وسكناته، بل حتى على قلبه وما تخفيه نفسه، فلا شك أن هذه أدعى لزيادة أداء العبودية على أكمل وجه ممكن يكون عليه هذا الأمر. أسماء الغني واللطيف ونحوها من العبارات، هذه تملأ القلب افتقارا إلى الله عز وجل، ومثل ما ذكرنا قبل قليل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا استشعر الإنسان هذا المعنى، هل يمكن أن يلتفت يمنة ويسره إلى الضعفاء ليتوكل عليهم ويلقي بحوائجهم، يطلبهم، يستغيث بهم في قضاء حوائجه أو كشف كرباته؟ أبدا، إنما يلجأ الإنسان إلى الضعفاء أمثاله إذا ضعف علمه بالله سبحانه وتعالى، إذا ضعف علمه بالله سبحانه وتعالى التفت يمنة ويسرة. على كل، كل ما نشكوه من ضعف في استقامتنا على طاعة الله عز وجل، فيما يقع فيه الناس من صور شركية والتفات إلى المخلوقين، إنما هو نتيجة ضعف إيمانهم بأسماء الله تعالى وصفاته، ونتيجة ضعفهم في تحقيق توحيد أسماء الله تعالى وصفاته. ولو والله عمرت قلوبنا بمعرفة الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته التي عرفنا إياها وعرفنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لما والله التفت الإنسان إلى مخلوق أبدا البتة، أبدا. وهذا الأمر يعني واقع. العلاج لهذا الضعف الذي نعيشه هو تقوية معرفتنا بالله سبحانه وتعالى. إذا قويت هذه المعرفة، قوي القلب، زاد الإيمان، زكت النفس، استقامت الجوارح على تحقيق العبودية لله عز وجل، تعلق القلب بالله وحده دون سواه. هذا هو التوحيد، ومن أجل هذا خلقنا الله سبحانه وتعالى وأوجدنا، من أجله أنزل الكتب، من أجله أرسل الرسل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية لو نظرنا إلى ربط الأمر بتوحيده وعبوديته لله عز وجل كما قال ابن عباس: إلا ليعبدون أي ليوحدون، وربطناها بماذا؟ بكماله عز وجل وغناه وبافتقار الناس إليه، لا ظهر لنا من معانيها ما لا يخطر على بال في العلاقة بين أسماء الله تعالى وصفاته وبين تحقيق العبودية والتوحيد لله عز وجل، وهو الذي من أجله أوجدنا الله عز وجل وخلقنا وكلفنا القيام بهذه العبودية في هذه الحياة الدنيا. بهذا نختم هذا اللقاء، على أمل أن نلتقي في لقاء قادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا، زاد أكاديمية